أتيت من سفر بالطائرة ونويت العمرة قبل مرور الطائرة بموازاة الميقات، أنا من سكان جدة، ثم أحرمت من جدة وتوجهت إلى مكة للعمرة، هل إحرامي من جدة وأنا من سكانها وقد نويت العمرة قبل الميقات جائز أم علي دم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أنت من أهل جدة ومررت الميقات وأنت على نية أنك تأخذ عمرة، فالميقات الذي مررت عليه هو الذي يجب عليك أن تحرم منه، وقد أحرمت من جدة، وتكون جدة ليست بميقات لك بهذا على هذه الصورة، وبناء على ذلك فقد تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المحدد، وعليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.